السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولنعلم أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة، ليلة الجمعة، هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أولا أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه، وأوجب ذلك علينا وجوبا لازما، إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما الكثرة والقلة فحسبنا أن يكون الخطيب تصعد على المنبر ويقول: آمين آمين آمين، فيسلم: أم أنت يا رسول الله؟ فيقول: أتاني جبريل فقال لي راغما: أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. ومن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد أو محمد، النبي أو الرسول، إلا وعليه أن يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إلا إذا كان في مكان نجس كالحمامات والمراحيض فلا كلام ولا صلاة، ما عدا ذلك إذا سمعت اسمه قل صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال العلماء السلفيون رحمهم الله: حد الكثرة يا أبناء الإسلام 300، أقل من 300 ما أديت هذا الواجب، ما أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، على الأقل 300 مرة. جلستك انتظارا لصلاة الجمعة ربع ساعة تصلي 1000، عددنا ربع ساعة ب1000 صلاة، اللهم صل على محمد وآله وسلم، فلا بد من 1000 و2000 و3000 ليلة الجمعة ويومها. وها نحن مع البخاري وهو في فضائل القرآن الكريم، فهيا بنا نصغي مستمعين ما يروي لنا البخاري ويقول: قال باب القراءة على الدابة. فيه من ينكر هذا ويقول: كيف أنت تقرأ على الدابة؟ أنت راكب على بغل وتقرأ؟ لكن الجواب الصحيح أنه يقرأ على البغل والحمار والبعير ولا حرج. ثم قال: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والراحل البعير. هكذا يقول الصاحب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. ومن هنا يجوز أن تقرأ القرآن على السيارة، على الطيارة، على البعير، على الحمار، ما دمت طاهرا مطهرا. ثم قال الشيخ: باب تعليم الصبيان للقرآن، هل يجوز أو لا يجوز؟ إن كان الصبيان في الرابعة من أعمارهم الثلاثة ما ينبغي، ليسوا أهل لذلك وقد يفسدون النطق ولا يتكلمون. إذا بلغ السابعة فما فوق نعم يعلم الصبي القرآن. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل شيخه حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، المفصل من سورة الحجرات إلى الناس، مفصل ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مفصل من الحجرات إلى الناس. قال: وهو المحكم، ما فيه نسخ أبدا، من الحجرات إلى الناس ما فيه آية منسوخة، المحكم. قال: وقال ابن عباس هو عبد الله رضي الله عنهم قال: توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم المفصل وحفظته. إذن الصبي إذا تجاوز السادسة نعم يقرأ، قبلها ما تعطيه حتى لا يفسد القرآن. ثم قال الشيخ: حدثنا يعقوب بن إبراهيم شيخه قال حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو وأبوه، أبو صحابي جليل وهو صحابي جليل رضي الله عنهما: إذا سمعت اسم الصحابي قل رضي الله عنه، ويا ويحك إذا لم تترضى عنه. والذين شذوا وهبطوا والعياذ بالله يكفرون الصحابة فضلا على أن يترضى عليهم، نظر إلى الله منهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت المحكمة من الصور في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل من الحجرات إلى الناس، محكم ومفصل، مفصل ببسم الله الرحمن الرحيم، الصورة في 10 آيات 3 آيات 7 آيات وهكذا، ومحكم ما فيه منسوخ. ثم قال الشيخ: باب نسيان القرآن. النسيان له حالان: حال صاحبها يا ويحه، ذاك الذي اشتغل بالدنيا وأوساقها وأباطيلها ونسي القرآن يا ويله، والحال الثاني أن ينسي وهو مجتهد فيه ولكن قدرته الحفظ هذه هي ينسى، ولكنه مواصل للدراسة والقراءة. قال: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ ما ينبغي، أن تقول نسيت آية كذا وتتبجع، ما في حاجة إلى هذا. قال وقول الله تعالى، نعم نعم، باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ففيه معنى أن المؤمن قد ينسى لكن ما هو مشغول بالفجور والكفر ويترك القرآن، وهذا رسول صلى الله عليه وسلم قد ينسى ويذكره الله عز وجل لأنه بشر، لكن ما أن ينسى آية إلا ويذكره الله بها. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وما أرد له أن ينسخه ينسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكره، هذا المنسوخ بالآية والحكم. وقال الشيخ حدثنا ربيع بن يحيى حدثنا زائدة حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ترضى عن أمكم، قالت رضي الله عنها سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد. أي مسجد هذا؟ هذا المسجد. فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، معناها أن الرسول قد ينسى. مؤمن يقع في المسجد يقول رسول رحمه الله قد أذكرني وذكرني في آية كذا وكذا من سورة كذا، والحكم كما قلت لكم نسيانه بالدنيا وأوساخها صاحبه يا ويله، نسيانه بالفطرة والطبيعة لا حرج، قد ينسى الإنسان. وقال الشيخ حدثنا محمد بن عبيد الله بن ميمون حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من صورة كذا، تابعه علي بن مهير وعبد بن هشام، يقول أسقطتهن من صورة كذا أي نسيتهن، تابعه على ذلك هذا الصحابي التابعي وعبد بن هشام. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت، ماذا قالت؟ قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل في الليل، فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، أنسانيها الله من سورة كذا وكذا، فلما سمعها ذكرها. وقال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان بن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما ندرس الحديث لأجل هذه ما تسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. هذا الجانب الأول، نسي الشيطان أنساه لانشغاله بأوساخ الدنيا. ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت وكيت بل هو نسيها الشيطان أنساه إياها. ثم قال الشيخ باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا قاسم ميم وهكذا يجوز. باب من لم يرى بأسا أبدا ولا حرج أن تقول سورة البقرة سورة النساء سورة المائدة ولا حرج في هذا. قال الشيخ حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم ابن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا. خذوا هذه مجانا والله خير من 1000 ريال، أستغفر الله، والله خير من 1,000,000 ريال. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى خاتمة البقرة، هاتان آيتان. أيما مؤمن على فراش يقرأ ما كفتاه كأنه قام الليل كله. واسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، والشاهد في قوله سورة البقرة، إذ هذا محل الشاهد، من قرأ بهما في معنى أنه صلى بهما في ليلته كفتاه، معنى يصلي بهما ركعتين، قرأ بهما هذا يكون في النافلة في الصلاة، كفتاه ليلته. وقال الشيخ: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سمعت قال يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأه على حروف كثيرة، والقرآن له 7 حروف 7 قراءات على أحرف كثيرة، لم يقنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساويه في الصلاة، فانتظرت حتى سلم فلببته فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فوالله إن صلما قال له: أقرأني هذه السورة التي سمعتك أنت. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف قراءة لم تقرنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال: يا هشام، أقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: أقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. القراءات 7 مشهورة معلومة، تقرأ بأية قراءة، 7 قراءات، ولم يختلف المسلمون في هذا، فوق 7 في خلاف إلى 3. والشاهد عندنا في أن القرآن قراءات بحسب لغة العرب، فبأية قراءة، قرأت حفص نافع كذا، قراءتك سليمة وصحيحة، ولا تعاب ولا يقال قد أخطأت. وهذه حادثة بين عمر وبين مؤمن، عمر قرأها الفرقان وسمعها من الرسول، الصحابي قرأها وسمعها، فلما سمع عمر قال: ما هكذا قرأت أنا، كيف أنت؟ لببه وأخذه إلى الرسول، قال: يا رسول هذا. قال: اقرأ أنت يا عمر. قال: كذا كلاكم على حق. من 7 الآيات. ثم قال الشيخ: حدثنا بشر بن آدم حدثنا علي بن مسهر أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. ذكره بها الرسول، أسقطها، نسيها. وقال الشيخ: باب الترتيل في القراءة، الترتيل في القراءة غير السرعة، الترتيل في القرآن، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على موكث. وما يكره أن يهذ كهذ الشعر, يكره أن يهذ كهذ الشعر كقراءة الشعر يعني بالسرعة ما ينبغي. فيما يفصل قال ابن عباس فرقناه فصلناه. ثم قال الشيخ حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي ابن ميمون حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذا هكذا الشعر. قال ما ينبغي هذا, ما تقرأ كما تقرأ الشعر, لابد من التأني والتأمل والترتيل والفهم والمعنى, أما الشعر فقط فلا ينبغي. إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن النظائف في الطول والقصر, وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة. النظائف في الطول والقصر هي القرآن. وقال سورة من المفصل وسورتين من آل حميم الجاثية والدخان. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه, فأنزل الله تعالى الآية التي فيه لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. اسمع من جبريل ما تحرك لسانك ولا شفتيك, ما أن يفارقك جبريل حتى تعرف وتحفظ. إن علينا جمعه وقرآنه, فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, فإذا أنزلناه فاستمع, ثم إن علينا بيانه. قال إن علينا أن نبينه بلسانك ونشرحه. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق ما يرفع رأسه, فإذا ذهب قرأه كما كان وعده الله عز وجل. ما شاء الله. وأخيرا قال باب مد القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير ابن حازم الأزدي حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا طاسيم ميم ألف لام ميم عبس وتولى أن جاء أو لعمى. يمدها مدا يمد مدا. وقال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن الرحيم ويمد بالرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب الترجيع. قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن المغفل ابن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ ويعيد ويرجع. هكذا يقرأ القرآن جعلنا الله من أهله. اللهم آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ بين لنا صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول يا شيخ بين لنا صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم السائل والمستمعون والمستمعات أن صيغ الصلاة النبي تجاوز 30 صيغة، وعندنا فقط أصغر صيغة وأكمل أخرى. أصغر صيغة كما في القرآن: اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، والله نصلي الآلاف بهذا الصيغة، اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، وإن زدت وصحبه وسلم تسليما، وإن زدت وأزواجه وذريته، كله جائز، لكن أصغر صيغة هذه في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قولوا اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما. وأعظم صيغة هي التي نصلي بها في الصلوات الخمس والنوافل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأهل الصلاة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ علمتنا كيف نسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بين لنا وقت الأذكار في الصباح والمساء. سائل كريم يقول: يا شيخ، بين لنا أوقات الأذكار في الصباح والمساء. في المساء من صلاة العصر إلى أن تنام، وفي الصباح من صلاة الفجر إلى الضحى، إلى قبل الظهر. هذه أوقات الذكر والدعاء، هل لكم أوقات في هذا؟ الحمد لله، رزقني الله 4000 يوميا، 2000 مع صلاة العصر، و2000 مع صلاة المغرب، مع صلاة الصبح. جزاكم الله. هيا اذكروا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، ربك فليتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهكذا حتى سورة قل هو الله أحد تقرأ 200 مرة في اليوم، 100 في الصباح و100 في المساء. لماذا هذا يا عباد الله؟ لهذا خلقنا. لما خلقتم يرحمكم الله؟ أليس لذكر الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلهذا الذاكرون والله ما عندهم وقت له لعب قط، والكلام الذي لا فائدة فيه، مشغولون شغلا كاملا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، ما حكم من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه؟ حكمه أن الله يذله ويرغم أنفه في هذه الدنيا، لحديث صلى الله عليه وسلم: جبريل على المنبر قل آمين، قال آمين، سئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال لجبريل: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين، فقلت آمين. من دعا عليه رسول ينجو؟ ما عليه إلا أن يتوب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفة صلاة الوتر؟ سائل كريم يقول: ما هي صفة صلاة الوتر؟ الوتر يا معشر المؤمنين والمؤمنات، أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 ركعات، صلى 4 ركعات 8 أطال القراءة والركوع والسجود، ثم صلى 2 ركعات الشفع الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ثم سلم، ثم قام للوتر لركعة الوتر ركعة واحدة فقط يقرأ فيها بالفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين. وإذا ما تستطيع هذا اكتفي ب3 ركعات 2 ركعة الشفع 2 ركعة الوتر. أما ركعة واحدة ما قال بهذا أحد، ما لك، ماذا أصابك حتى تقوم توضأ تصلي ركعة واحدة كما يفعل الجهال؟ لا بد أن تصلي على الأقل 3 ركعات، 2 ركعتين تسميان بركعتي الشفع 2، وتوتر بركعة واحدة. وإن استطعت أن تصلي 7 أو 9 أو 11 أو 13 كله جائز وكله خير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح القراءات 7 التي في القرآن. أين؟ نرجو من فضيلتكم توضيح القراءات 7. لست بأهل لهذا والزمن ما يكفيكم في هذا أبدا. القراءات 7 موجودة، حفص ورش وكذا وكذا موجودة في الكتب ولا حرج، وكلها جائزة، هذا الذي بيناه، كلها جائزة ولا حرج. بعض القراءات مرفوع الاسم، بعضها منصوب، بعضه قبل كذا وبعد كذا، كله وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من القراءة 7. كيف أبلغك القراءة 7؟ جزاكم الله خيرا. يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أقرأ قراءة ورش: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك قراءة حفص، مالك قراءة ورش: والله لا ملك ومالك ولا مالك غيره يوم القيامة. وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا قرأت القرآن بدون ترتيل هل أنا آثم؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا قرأت القرآن غير مرتل هل أنا آثم؟ إن لم تأثم تفقد الأجر، فلا بد وأن ترتله كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يسمون كذا كالشعر ما يجوز كما سمعتم: الحمد لله بالأحمد مالك بدين كذا، والله ما ينبغي هذا. قل أعوذ برب الفلق من شر، ما يجوز هذا يفعل العوام. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا المد وهذا الترتيل لا بد منه كما سمعتم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نلاحظ تمايل من بعض الناس عند قراءة القرآن. أعيد. نلاحظ تمايل عند قراءة القرآن من بعض الناس. سائل كريم يقول: بعض القراء إذا قرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يتمايل. تبهتم؟ بينت غير ما مر، وقلت إذا كان هذا بانفعال نفسه باطنه عظاما هذا نعمة كبيرة، وإذا كان يتكلف ذلك بنفسه لا يجوز، لا يجوز، لأن القارئ إذا كان خاشعا يبكي والله دموعه تسيل ويميل، وإذا كان يتكلف ذلك للناس ويميل لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا خرج مني مذي في نهار رمضان هل يفسد ثومي؟ سائل كريم يقول: إذا خرج مني مذي وأنا صائم هل يفسد صومي؟ بالمذي ما يفسد، لكن لما خرج المذي منك وأنت صائم؟ لأنك تلذذت بامرأتك، نظرت إليها لامستها، انتصب ذاك وخرج المذي، ما ينبغي هذا أبدا عياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الوتر وقيام الليل؟ بهلول يقول، ما تضحكون؟ لما الشيخ دائما يقول بهلول؟ لأن معنا زوار ما فهم معنى البهلول، فنريد أن نعلمهم. مضت 4 قرون على أمة الإسلام والبهلول عندهم خيار الرجال، بهاليل الرجال خيارهم. لما هبطت الأمة في القرن الخامس ونزلت، أصبح البهلول هو المجنون، شاهدنا هذا وعرفنا ونحن أطفال. هذا البهلول يسب ويشتم ويبول في الشارع كذا، يقول هذا بهلول، هذا مجنون ما هو بهلول. عرفتم هذا ولا لا؟ فالبهلول الذي سألنا من خيرة الناس وخيارهم. ماذا يقول هذا البهلول؟ ارفع صوتك. ما الفرق بين قيام الليل، ما الفرق بين قيام الليل وصلاة الوتر؟ الفرق بينهما أنه يقوم ثلث الليل الآخر يقرأ بحزبين، 4 أحزاب، 4 أجزاء من القرآن الكريم، 8 ركعات، ساعة أو ساعة ونصف، ثم يصلي الشفع 2 ركعتين وهو جالس أو قائم، ثم يوتر بركعة، هذا قيام الليل. وأما الوتر كما قلنا لكم 3 ركعات يصليهما بعد صلاة العشاء. أما أن يقوم آخر الليل ويكتفي ب3 ركعات، والله ما يفعل هذا مؤمن ولا يعرف هذا أحد، لا بد وأن يتنفل ويصلي على الأقل 13 ركعة. فالوتر 1 ركعة لكن قبلها إما ركعتان أو قبلها 10 ركعات، 12 ركعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم وضع التمائم المكتوبة من القرآن؟ يقول: ما حكم وضع التمائم المكتوبة من القرآن؟ سائل يقول: ما حكم وضع التمائم المكتوبة بالقرآن أو المكتوب عليه القرآن؟ هذا من عمل الجاهلين، ليس من عمل أهل العلم أبدا. القرآن يقرأ ويتوسل بالقراءة إلى الله ليشفي المريض ويجيب الدعاء، أما أن تكتب على ورقة أو تكتب في علبة من حديد أو كذا، هذا كله من البدع الباطلة، والله ما ينفع، والله ما ينفع، ما ينفع. القرآن يقرأ متوسل به إلى الله، وادعو الله يستجيب لك، أما تكتبه في ورقة وتعلقه أو في كذا، ما يجوز هذا أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة في الروضة أفضل أم في الصف الأول؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل، الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟ الفريضة في الصف الأول أفضل بحديث الرسول وما سنه، والنوافل وغير الفرائض في الروضة أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أعطي من زكاتي أختي أو أخي؟ الجواب: نعم، إذا كان فقيرين يجوز يجوز يجوز. ما الذي لا يجوز؟ لا يجوز أن تعطي الزكاة لأبنائك وآبائك، لا أب ولا جد ولا أم ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن. أما إخوانك وأخواتك، نعم، تعطيهم الزكاة إذا كان فقراء مساكين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء؟ الجواب: يجوز يجوز يجوز. الذي لا يجوز هو أن يقرأ في المصحف الكريم وهو غير متوضي، لا يمسه إلا المطهرون. أما إذا كان يقرأ غيبا ما هو في المصحف يجوز وهو متوضي وغير متوضي ولا حرج. جزاكم الله خيرا. لأن القرآن ذكر أليس كذلك؟ وذكر الله تذكر الله وأنت متوضي وغير متوضي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز الزواج؟ نعم، نسيت أن أقول الجنب لا يقرأ القرآن، من عليه جنابة ولم يغتسل بعد لا يصح له أن يقرأ القرآن سواء كانت امرأة أو كانت رجل. الحائض لا تقرأ القرآن، النفساء كذلك. وأفتى بعض أهل العلم الحائض إذا خافت أن تنسى بعض الصور أو الآيات للضرورة أجازوا لها أن تقرأها بهذه النية لتحفظها لا لتعبد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ سائل كريم يقول هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ تقولون يجوز، من منكم يعلم أن خطيبا لابنته أو لأخته وهو يعلم أن يبيت مع ليالي ثم يطلقها ويرضى؟ والله ما يوجد أحد إلا إذا كان فاسقا فاجرا. فلهذا لا يجوز أن تنوي الطلاق أبدا بزواجك، تنوي البقاء مع زوجتك وإنجاب البنين والبنات، فإذا كان مانعا منع البقاء يمنعه. أما بالنية هذه كالزنا هذا ما يسمى بالمتعة، تتزوج أسبوع أسبوعين وتطلقها، هذا لا يجوز، غش وكذب وخداع. أو ما فهمتم؟ هل فيكم من يرضى أن يزوج ابنته رجل 7 أيام وهو ما يدري ويطلقها؟ والله ما يوجد أحد هذا إلا الذين يبيحون العياذ بالله المتعة هذه نكاح التمتع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؟ سائل كريم يقول ما هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؟ علمنيها أعرف حتى أدعو الله فيها وأفوز بدعائي. الجواب ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبقى اليوم كله أهلا لذلك، والذي بينته للصالحين 100 مرات وما فعلناه. إذا أردت هذا تعال الجمعة الأولى من صلاة الصبح وأنت جالس تدعو الله وتذكر إلى الغداء وامشي تغدى. الجمعة الآتية تعال من ذلك الوقت بالذات واجد تصلي وتدعو إلى أن تصلي الجمعة. الجمعة بعد ذلك تعال بعد صلاة الجمعة أبقى في مكانك تدعو وتصلي إلى أن تصلي العصر واخرج. الجمعة الأخيرة اجلس من صلاة العصر إلى المغرب، لا بد تظفر بهذه الساعة، فزت بها لا محالة. أما تريدها في ساعة معينة ما في، لو كانت معينة لأكلها الناس كلهم وما تركوها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز رفع اليدين بعد الصلاة للدعاء؟ سائل كريم يقول هل يجوز رفع اليدين هكذا للدعاء بعد الصلاة؟ الجواب والله يجوز. رفع الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه حتى بان بياض إبطيه، لكن بعض العوام يقولون هكذا ما ينبغي. لما أنت مدت يديك كيف نضع لك في يديك شيء؟ لما تسأل أنت هي السنة هكذا، أرفع يديك إلى الله واسأله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز تعليق الآيات القرآنية على الجدران في المنزل؟ سائل كريم يقول هل يجوز تعليق الآيات القرآن في المنزل؟ ما ينبغي، ما هو حرام إلا إذا خفت أن تسقط وتداس بالرجل مثلا أو توضع في مكان نجس. الأولى والأفضل لا نعلق آية في جدار أبدا، أحوط وأحوط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من الناس من غير هذه البلد يقولون أنتم وهابيون يا شيخ. معلق يقول: لا لا، سائل يقول ولعله كريم، يقول: غير المسلمين في هذه المملكة يقولون لأهل المملكة أنتم وهابيون. وهابيون نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمده الله برحمته. أما كوننا وهابيين، والله إننا لنبيون مرسلون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أتباع محمد بن عبد الوهاب، وإنما هذا الرجل العظيم فتح الله عليه العلم والمعرفة والعبادة، ووجد هذه البلاد هابطة يعبدون الأحجار والأصنام، فأنقذ الله به هذه البلاد والله العظيم، وانتشرت الفكرة إلى خارج البلاد وانتشر التوحيد. لكن الجهال والعوام والمرضى يقول وهابيون، كل من يدعو إلى الله وحده ويعبد وحده يقول وهابي، هذا من عمل الجهال والعياذ بالله، قول باطل باطل باطل. نحن مسلمون أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمل قال الله قال رسوله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت محتاج مبلغ من المال فأخذت من بنتي ذهب قيمته أو قدره 40 جرام، وأريد أن أرده 50 جرام إكرام لبنتي، فهل يجوز ذلك؟ سائل يقول: استقرضت من ابنتي مبلغا من الذهب وأردت أن أرده بزيادة، قل له: هذا المبلغ حقك وهذه عطية من أبيك ولا حرج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.